الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، انتهينا إلى أي مقام؟ المعراج حق. الحمد لله. بسم الله. المعراج حق، وهو من معتقد أهل السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به من بيت الله الحرام، أخذ من بيت أم هانئ ثم ذهب به إلى المسجد الحرام، ومن المسجد الحرام أسري به إلى بيت المقدس. هذا الصحيح، والإسراء هذا بروحه وجسده، أسري بروحه وجسده لا خلاف بين أهل العلم بالإجماع، ولا يخالف في هذا إلا المبتدعة، أنه أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى بروحه وجسده صلى الله عليه وسلم. أتاه جبريل بدابة يقال لها البراق، قضع حافرها حيث انتهى بصرها، فركب عليها النبي صلى الله عليه وسلم وجبريل، وهي دون البغل وفوق الحمار حجمها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وانطلق به إلى بيت المقدس. وفي قصة النبي صلى الله عليه وسلم وهي يصف المعراج في الصحيحين أنه مر على أيضا ناس من قريش في رحلتهم التي يظلون فيها شهرا، مر عليهم وسلم عليه، وأخبرهم بعد مجيئهم ورجوعهم إلى مكة، قالوا نعم سمعنا صوت محمد سلم علينا لكن لم نره، يعني من سرعة البراق. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع أخبرهم، قال إن في عندهم جمل مكسور وسوف يأتونكم، أول ما يطلع منهم جمل كذا وكذا الذين لقيهم في الطريق. فلما انتهت مدتهم شهر ولقوهم قادمين، فإذا هم على الوصف الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك لم تصدق قريش هذا، قالت إسراء نظل فيه شهر تذهب في ليلة وترجع، يعني لم يصدق هذا، ولم يتكلموا عن المعراج لأنه إذا صدقوا الإسراء صدقوا المعراج، والإسراء أمر هم يجربونه ويشاهدونه، أما المعراج أمر غيبي عنهم، لكن الإسراء هم الذي أخذوا يكذبون فيه. قالوا كيف نذهب فيها شهر بالإبل، ذهاب شهر وعودة شهر وأنت تذهب في ليلة واحدة؟ فكان من تعنت قريش أن قالوا لهم صف لنا بيت المقدس، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه ليلا ولم يطف به النبي صلى الله عليه وسلم وينظر إلى هيئة بيت المقدس وكيف شرفاته وكيف أبوابه، فشق ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت بيت المقدس رفع علي، قرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم رآه تماما بيت المقدس عند الجبل، وأخذ يصف لهم، وبيت المقدس يدار له حتى يصف كل ما فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وصفه لهم تماما كما يوصف. قالوا أما الوصف فصحيح، ولكنهم لم يصدقوا يعني ذهاب النبي صلى الله عليه وسلم. وتعرفون انه لما رجع واجتمع بكفار قريش كان منهم ابو جهل، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم اني قد اسري بي البارحه الى بيت المقدس ورجع، فابو جهل اراد ان يصيد مثل هذا الكلام من الخبر من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ارايت لو جمعت الناس تقول لهم الذي قلته لي؟ قال نعم. فاخذ ابو جهل يصفر يصفر، تعالوا اسمعوا ماذا يقول محمد. فلما اجتمعوا أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإسرائه إلى بيت المقدس، فمن مصفق ومن مصفق يهزؤون بالنبي صلى الله عليه وسلم، وذهبوا يهرعون إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه ويقولون لا تسمع ما يقول صاحبك. قال ماذا قال؟ قالوا أنه يقول أسري به من البيت الحرام إلى بيت المقدس في ليلة وعاد. قال إن كان قاله فقد صدق، إنا نصدقه في أعظم من هذا، نصدقه أنه يأتيه خبر السماء، يأتيه الوحي. فقال نحن نصدقه في أعظم من هذا، فإذا كان قال إني أسري به إلى بيت المقدس ورجعت، نعم صدق، ولذلك يسمى الصديق رضي الله عنه. وقد حصل هذه الإسراء والمعراج، حصل فتنة لبعض من كان أسلم ولكنه لم يكن قد خالط الإيمان بشاشة قلبه، أصبح هذا الإسراء فتنة لبعضهم، وقيل أن بعضهم رجع، بعض من أسلم. وأما المعراج فاختلف هل عرج بروحه فقط أم بجسده وروحه، والصحيح أنه بروحه وجسده، لأنه لا فرق بين هذا وهذا، هذا هو الصحيح الراجح، أنه عرج به إلى السماء بروحه وجسده صلى الله عليه وسلم. وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عرج بروحه دون جسده حتى نفصل في هذا، فالكل الأحاديث لم تفرق بين الإسراء وبين المعراج، أسري بجسده وروحه وأيضا عرج بجسده وروحه على راجح. ولقي في الطريق في الإسراء، لقي يقول رأيت موسى قائما يصلي في قبره، ودعته امرأة فقال جبريل هذه الدنيا. وأيضا تعرفون قصة المعراج طويلة، حتى أنهم بعض جمع روايات السيوطي في كتيب أو رسالة روايات الإسراء والمعراج. وأيضا لقي في السماوات، لقي في السماء الأولى آدم عليه السلام، وفي الثانية يحيى وعيسى، وفي الثالثة يوسف عليه السلام، وفي الرابعة إدريس، وفي الخامسة هارون عليه السلام، وفي السادسة موسى، وفي رواية أنه إبراهيم، وفي السابعة إبراهيم، وفي رواية أنه موسى، والترتيب الأرجح أنه موسى في السادسة وإبراهيم في السابعة. وكان كلما جاء إلى أحد الأنبياء سلم عليه ويقول مرحبا، كان آدم يقول له مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح، وأما الباقين من الأنبياء فكانوا يقول له مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، إلا إبراهيم عليه السلام فقال له مثل ما قال آدم، مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. ورفع النبي صلى الله عليه وسلم بعد السماء السابعة، رفع إلى ما شاء الله، يقول حتى كنت أسمع صريف الأقلام، صريف أقلام الملائكة يعني، وتؤمر بكتابته من اللوح المحفوظ وتؤمر بنسخه، فسمع صريف الأقلام. وأيضا جاء عنه أنه رأى من آيات ربه الكبرى، ورؤيا ورأى جبريل هناك على صورته الحقيقية التي رآها فيها في أول البعثة، فرآه له 600 جناح، يقول رأيته له 600 جناح تسد الأفق كأجنحة الطاووس، أو كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم يتحدر منها أمثال اللؤلؤ. وأيضا رأى شجرة المنتهى التي تنتهي إليها الخلائق، وهناك البيت المعمور الذي تطوف به الملائكة 70,000 كل يوم، إذا خرجوا منه لا يعودون إليه إلى يوم القيامة. وهناك أيضا جاء الخلاف بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه هناك أم لم يره؟ والراجح الصحيح من هذا حديث أبي ذر رضي الله عنه كما صحيح مسلم، سأله أبو إدريس القولاني قال لو لقيت النبي صلى الله عليه وسلم لسألته، قال عن أي شيء تسأله يا بني؟ قال أسأله هل رأيت ربك؟ فقال قد سألته فقال لي نور أن أراه، وقال رأيت نورا. وهذا النور الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم هو الحجاب، هو نور الحجاب، لأن الحجاب من نور حجاب الله عز وجل، وهي النار التي رآها موسى عليه السلام، لأن الله عز وجل حجابه النور، أو يقال حجابه النار، هي هي، والمراد النور الذي له ضوء. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث كما في صحيح مسلم في حديث موسى الأشعري رضي الله عنه، قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات، أو قال خمس كلمات، فقال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، بيده القسط يخفضه ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجابه النور، وفي رواية حجابه النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فهذا دليل على أن هناك الحجاب من نور أو من نار، هو الذي يطيق العباد أن يروه كمحمد صلى الله عليه وسلم وموسى عليه السلام، هو الذي أطاقوا أن يروه، أما لو كشف الحجاب لاحترق كل شيء، احترق كل شيء كما أخبر الله عز وجل وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث الذي في الصحيح قال: وتعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموت، يعني لا أحد يرى الله عز وجل حتى يموت، لن تروا ربكم حتى تموت، يعني نموت ونبعث بعد البعثة تكون الرؤية، أو ربما تكون للأرواح رؤية بعد الموت، كما ورد في حديث جابر بن عبد الله أن والده كلمه الله عز وجل كفاحا من غير حجاب. واختلفوا قالوا هل رأى ربه، منهم من قال رأى ربه كما قلت ابن عباس وغيره وأطلقوا الرؤية، ومنهم من قال رآه بقلبه أو بفؤاده، وورد هذا عن ابن عباس في صحيح مسلم قال رآه بفؤاده مرتين وهذا هو الصحيح. وأبو ذر رضي الله عنه أيضا ورد عنه أنه قال رآه بفؤاده، وأما الرؤية العيان بالعينين فالصحيح أنه لم يره صلى الله عليه وسلم. نعم نعم. أنا قرأت أن يوسف رأى هناك ألوان لا يعرف ما هي، هذا حجاب إيه؟ رأى نورا، رأى نورا هكذا قال رأيت نورا أنا أراه. لا لا لا ليس ألوانا، رأى نورا، أما ألوانا لم يرى. رأى عند الشجر، شجرة المنتهى، رأى عندها تهاوي، رأى نبقها، نبق هذا العبري اللي يسمونها نبق العبري في السدر، نبقها كقلال هجر، قلال هجر اللي هي يعني القلة الماء، يعني كبرها الماصبة تقريبا، هذا النبقة اللي هو العبري الصغير هذا، يقول نبقها وأوراقها كآذان فيلة، هذا ورد في سدرة المنتهى في وصفه لها فقط يعني. ورأى يعني كثير من الملائكة لها أجنحة وشيء من هذا، لكن وصفا أنه رأى الله عز وجل أو رأى ألوانا لا، رأيت نورا قال. وفي لفظ قال نور أن أرى، يعني كيف أرى أو لا يمكن أن أراه. وبعضهم قال يعني نور أن أراه، يعني من أينما رأيت فأرى نورا. فالظاهر والله أعلم هذا النور كما قال شيخ الإسلام بن غير من العلم أنه نور الحجاب، وإلا لو كان الله عز وجل احترق كل شيء من خلقه لو كشف، كما سأل موسى رؤية الله عز وجل في الدنيا وبين الله عز وجل له أنه لم يراه في الدنيا، ولكي يطمئن موسى قال له انظر إلى الجبل، لأن الله سوف يتجلى لهذا الجبل خاصة، فكشف له أمثال على رأس الخنصر، فلما كشف له ذلك انساخ الجبل وتدكدك وانساخ في الأرض، وخر موسى صاعقا من هذه تهاويل هذه الرؤية عليه السلام. هذا هو الراجح في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. الرؤية بالقوات هل يحصل لغير النبي صلى الله عليه وسلم؟ رؤية المنام؟ أي نعم، رؤية المنام قد يرى الإنسان، لكنه ليست الصورة التي يراها في المنام هي لله عز وجل. ولذلك يفسرونها أهل العلم كما قال شيخ الإسلام وغيره. قال تفسر بحسب يقين الشخص وأعماله وطاعاته، فإن كان أعماله وطاعاته حسنة رأى صورة حسنة وجميلة، وإن كانت أعماله فيها قصور وكذا رأى صورة فيها غضب وشدة، يقول هذه تفسر بهذا. وبعض العلم لا يفسر، يقول إذا رأيت المنام أنك رأيت الله كما قال ابن سيرين، يقول إذا رؤية رأى العبد أنه رأى الله فإنه بشرى له بالجنة يعني، وفيه كلام يعني هذا الكلام والله أعلم. نعم. نعم. الحوض قبل أن نأخذها واحد واحد، حتى الحوض وردت فيه أحاديث متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحوض النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الصحيحين أنه طوله مسيرة شهر وعرضه مسيرة شهر، طوله شهر وعرضه شهر يعني مسيرة شهر بالإذن، والتي تقدر يعني إذا كنتم تقدرونها بالكيلوات الآن ولا شيء من هذا، يعني عرض تقريبا ألف كيلو، يعني ألف كيلو في ألف كيلو يعني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وعدد كيزانة، كيزانة اللي هي أكواب التي يشرب بها الناس من هذا الحوض، كعدد نجوم السماء كثيرة جدا، وأشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، هذا كله في الصحيح صلى الله عليه وسلم، أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، من شرب منه شربة، شربة واحدة لم يظمأ بعدها أبدا، لم يظمأ بعدها أبدا. هذا في وصف حوض صلى الله عليه وسلم، وأنه أيضا فيه ميزابان يصبان فيه من الجنة، وهما من الكوثر كما جاء وقال أيضا في الحديث الآخر أن الكوثر الذي أعطيته نهر للجنة يصب في الحوض كما جاء في بعض ألفاظ الرواية. فالحوض هو حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هناك إلا حوضا واحدا للنبي صلى الله عليه وسلم. وقال إنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم تأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء على الحوض يعني. وقال إن منبري على ترعة من ترع الجنة، وفي لفظ إنه على حوضي يوم القيامة، وإن الملائكة تزع الناس وتردهم عن الحوض، ولا يؤذن إلا لأمتي يشربوا من حوضه صلى الله عليه وسلم. والذين قال كيف تعرفنا يا رسول الله؟ قال تأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، وهذا يدل على كفر من لا يصلي، لأن من ليس له هذه العلامة فليس من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فقال تأتون غرا محجلين يوم القيامة من أثر الوضوء. وقال أرأيتم لو أن رجلا له خيلا بهم وله خيلا أخرى محجلة أيعرفها؟ قالوا نعم. قال فكذلك تأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثار الوضوء. هذا بعض يعني ما جاء في الحوض، وهناك أحاديث أخرى، لكن هذه من أصح ما ذكر فيه. وليس هناك أحواض للأنبياء الآخرين، يعني ما ورد أن الأنبياء الآخرين لهم أحواض، وأن حوض نبي الله صالح هو ضرع ناقته، هذا روية وهذا من الطبراني وغيره، لكنه لا يصح، أحاديثه ضعيفة، الحديث الذي فيه ضعيف لا يصح. نعم نعم. عدد الأكواب والحوض، هل المقصود بتشبيه بعدد النجوم السماء؟ هل المقصود الكثرة أو عدد النجوم؟ لأن الآن مثلا يقولون عدد النجوم السماء أكثر من عدد النجوم في الكرة الأرضية كلها. الله أعلم عاد المقصود، لكنها كثيرة جدا، الله أعلم عاد كم عددها، لكن هذه كثرة عظيمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم عدد نجوم السماء كثرة عظيمة يعني. والناس يعرفون إذا رأوا السماء لا يجدون فيها منسا، إذا كنت في شدة الظلمة وفي البرية وفي الليل وليس هناك أنوار في الأرض وتنظر إلى السماء تجد نجوما هائلة يعني، أعدادها هائلة خاصة في الليالي الغير مقمرة يعني. تجد أعداد يعني كما يقال عدد الرمل. فلذلك نقول الله أعلم يعني بالمقصود كثرة، لكن لا شك أنها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عدد نجوم السماء ونسكت. نعم نعم. إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم، يعني مرتدين ولا لا لا مرتدين، هذا الأشبه أنهم مرتدين. ولذلك فسروها يقول فأقول أصحابي أصحابي، في لفظ قال أمتي أمتي، فسرها علي بن المديني ويحيى بن معين وغيرهم، قالوا هم الذين ارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وماتوا على الكفر، هؤلاء الذين يذادون، لأنه عرفهم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ويمكن أن يكون أيضا من أسلم ثم ارتد حتى في غير زمن الصحابة. نعم. لا فوق السماوات السبع عند سدرة المنتهى، وليس عند العرش، ما جاء أنه قال أني وصلت إلى العرش، لكن قال عند سدرة المنتهى رأى هذا الشيء فوق يعني بعد السدرة شيء من هذا الله أعلم، لكنه رأى هناك وبلغ مبلغا الله أعلم لعظم قدره كما جاء في بعض الروايات. نعم. الحوض الصحيح أنه قبل الصراط موقعه. أنس قال يا رسول الله يوم القيامة يعني أين أجدك؟ قال تجدني عند الصراط. قال فإن لم أجدك عند الصراط قال فعند الحوض. فبعضهم ظن أن الحوض يكون بعد الصراط، والصحيح أنه قبل الصراط، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم يتردد بين مكانين، بين الصراط وبين الحوض، يتردد بين هذين المكانين، والحوض قبل لأن الأمم تذاد عنهم وأناس مرتدين يذادون عنه، أما الصراط فلا يجاوزه إلا إيش؟ المؤمنون. فنعرف أن كل المرتدين يكونون قبل الصراط، إذن كيف يذادون عنه هم بعد الصراط؟ وإنما ما جاز الصراط إلا المؤمنون، كما في صحيح البخاري قال فإذا جاز المؤمنون الصراط انتهوا إلى قنطرة بين الجنة والنار، فتقاصوا مظالم كانت بينهم حتى إذا نقوا وهذبوا والذي نفس محمد بيده لا أحدهم أعرف منزله في الجنة منه كان في الدنيا. هذا الحديث الذي في البخاري. فعرف بذلك أن الحوض يقينا قبل الصراط. طيب ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لأنس هذا؟ نقول معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم يتردد بين هذين المكانين، وهذا أظنه ترجيح ابن القيم وغيره، أنه يتردد بين الصراط وبين الحوض، لأن الأنبياء عند الصراط يقولون اللهم سلم سلم، فمن زال وزال له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم الصراط مراد به الصراط، لأن جهنم تحته، فورودها يعني المرور على الصراط. نعم. تنتهي إليها علم الخلائق، تنتهي إليها بعدها ما يستطيعون أن يعلموا كيف كلهم الملائكة وغيرها، الملائكة وغيرها هذا الخلائق. هو جاء في بعض الألفاظ أنه الورود أنها يمرون وهي لم يعني تكن نارا حامية، يمرونها كالوادي، لكن ما صحة هذا. الصحيح أنه الصراط كما أجاب النبي صلى الله عليه وسلم أظن حفصة أو غيره، فهو المرور على الصراط جهنم، هذا معنى الورود. نعم. نعم الأخبار المتواترة، هذه أخبار الشفاعة أيضا متواترة، ينكرونها المعتزلة، ينكرون الحوض وينكرون الشفاعة، ولذلك ينصون عليها أهل العلم في العقائد. والشفاعة ورد بأحاديث صحيحة متواترة في البخاري ومسلم وغيرهما من الكتب السنة الصحيحة المشهورة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم تدنو الشمس من الناس قدر ميل ويغلبهم العرق ويرجمهم العرق بحسب أعمالهم، وأنهم من شدة الموقف يسألون أنبياء الله فيأتون إلى آدم ويقول أنت أبونا خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته، أما ترى ما نحن فيه، اشفع لنا عند ربك، فيقول نفسي نفسي، إن الله قد غضب اليوم غضبا لم يغضبه من قبل ولن يغضبه بعد، نفسي نفسي إني قد نهيت عن أكل الشجرة وأكلت منها، أو يذكر معصيته عليه السلام. ثم يأتون إلى نوح، وكذلك نوح يعتذر كاعتذار آدم، ويقول لأن آدم يقول اذهبوا إلى نوح أول الرسل، فيخبرونه ويسألونه الشفاعة، فيقول نفسي نفسي إنها كانت لي دعوة فدعوت بها على قومي، اذهبوا إلى إبراهيم خليل الله، فيأتونه فيقول نفسي نفسي إن الله قد غضب غضبا، إلى آخر الحديث. ثم يقول إني قد كذبت 3 كذبات، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكذبات ثنتان منها كانت في ذات الله، وهي قوله إني سقيم حتى يتأخر لهدم الأصنام، وقوله بل فعله كبير هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون، وأما الكذبة الثالثة فإنه دخل مدينة جبار من الفراعنة فسألوه عن سارة وكانت أجمل نساء العالمين وهي زوجته، فخشي أن يقول هذه زوجتي فيقتلونه ويأخذونها، فقال هذه أختي، ويقصد وقال لسارة قال والله لا أعرف أحدا يعني على الدين غيري وغيرك، أو كما جاء في الحديث، فقصد أختي يعني في الدين، ولا يجوز في الإسلام عندنا أن تقول لزوجتك هذه أختي يعني، لكن هذا في إبراهيم عليه السلام، فقال لها هذا، فأخذوها، وتعرفون القصة أن نجاه الله عز وجل من ذاك الفاجر وأعطاهم هدية هاجر، وتزوجها إبراهيم بعد ذلك. إبراهيم يحولهم أيضا إلى موسى كليم الله، يأتون إلى موسى في الشفاعة ويسألونه الشفاعة، ويحوله موسى ويذكر قتله للنفس التي قتلها، ثم يحولهم إلى عيسى عليه السلام، فيأتون إلى عيسى فيعتذر عيسى عليه السلام من هذا المقام، ويقول إن الله عز وجل غضب غضبا لم يغضبهم من قبل ولم يغضبهم بعد، نفسي نفسي، ولا يذكر ذنبا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ولا يذكر ذنبا ولا يذكر شيئا، ثم يقول ألا أدلكم على رجل قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فيأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويذكرون له طلب الشفاعة والقضاء بين الناس، وهو المقام المحمود الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا لها أنا لها، يقول فأذهب فأسجد تحت العرش، فقالوا فيها فأذهب فأدخل على ربي في جنته، ثم آتي تحت العرش وأسجد، فيفتح الله علي من محامدي وثنى عليه ما لا أحفظه الآن، يقول فيقال لي فأمكث ما شاء الله أمكث، ثم يقال يا محمد ارفع وسل تعطى واشفع تشفع، فأقول أمتي أمتي، فنحن الآخرون الأولون يوم القيامة لمن يقضى بينهم، والأولون في دخول الجنة قبل الأمم. هذا مقام الشفاعة في أول سياقه. ثم هناك شفاعات أخرى، يشفع لأناس وجبت عليهم النار ألا يدخلوها، ويشفع لأهل الكبائر من أمة الموحدين، ويشفع أن يخرج من النار أناس قد دخلوها، كما أنه يشركه في هذه الشفاعات بعض الأنبياء، ويشركه أيضا الصالحين والملائكة. ثم تكون هناك شفاعة أرحم الراحمين في آخر الشفاعات. نعم. لم لا يعرف أنه فعل ذنبا معينا، ولا يعني ولا يضر الآخرين. يعني هذا موسى عليه السلام يعني قتل نفسا، ولكن انظر مقامه، وموسى أعظم مقام من إبراهيم من عيسى، وإبراهيم انظر مقامه. نعم. كلها سواء طلبت منه أن يشفع الآن أو يشفع يوم القيامة، كلها سؤال للميت فيما لا يقدر عليه، لأنهم لا يشفعون إلا لمن رضي الله له. الله المستعان. نعم. والميثاق. نعم. هذا الميثاق هو الذي أخذ من الذرية، وأيضا المعتزلة ينكره وغيرهم ينكرون مثل هذا الميثاق. وهذا الميثاق حق، والله عز وجل ذكره في كتابه عز وجل، وجاءت النصوص أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم في تأكيده، وأن الله مسح يعني أو أخرج ذرية آدم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. ثم قال الله عز وجل أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. وجاء في الصحيحين من حديث أنس أنه الله عز وجل يقول للعبد الذي أشرف، قال أكنت مفتديا نفسك من النار؟ لماذا؟ قال بكل ما أملك أو بطلائع الأرض أو كما جاء في الحديث. فقال إني يعني طلبت منك وأنت في ظهر آدم ألا تشرك بي فأبيت إلا الشرك، فأبيت إلا الشرك. فهذا دليل على إيش؟ على الميثاق. ولذلك بعض أهل العلم يحتجون بالميثاق في التوحيد، يحتجون فيه بالتوحيد، وأن التوحيد لا يعذر به أحد، لا يعذر أحد بالشرك بالله عز وجل، سواء بلغه رسول أو لم يبلغه رسول. ومن أهل العلم قال لا، الله عز وجل قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فلا بد من إرسال الرسول ومجيئه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمع بي من هذه الأمة من يهودي أو نصراني ثم لا يؤمن بي إلا أدخله الله النار. بعضهم قال هذا الحديث لا يحتج به في التوحيد، وإنما يحتج به في الرسالة، من لا يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، أما بالتوحيد فإنه ليس فيه حجة على يعني أن الموحد يجب أن يرسل له رسول. لأننا نقول قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لو مات الموحد من النصارى قبل أن يصله دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، مات موحدا، هل ينجو ولا ما ينجو؟ ينجو. طيب إذا بلغته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم أنه محمد صلى الله عليه وسلم ومات على التوحيد لكنه لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، ينجو؟ لا ينجو. واضحة هذه؟ فقالوا إنما قصد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرسالة، لا يؤمن بي بمحمد صلى الله عليه وسلم وبالذي جئت به، يعني الشريعة الجديدة. ومنهم من قال أن الميثاق هو الحجة على الخلق كلهم، أن هناك دواعي الفطرة تدعو الإنسان على أن يفرد الله عز وجل بالعبادة، لا يعبد غيره. والذي جاءت به الرسل هو الشرائع، تفصيل العبادة، ودعوتهم وردهم عما وقعوا فيه من الشرك والانحراف. والله أعلم. والمسألة يعني طويلة، ولذلك قال بعض أهل العلم بقوله تعالى كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير، فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء. فقالوا كل فوج يلقى فإنه قد جاءهم نذير فلا عذر له. نقول النذير هذا قد يكون في أصل الأمة ولا يكون في أفرادها، كما أن العرب في أمها بعث إبراهيم عليه السلام وإسماعيل إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء كلهم الحنيفية حج عليهم ودعوة إبراهيم حج عليهم، هم حرفوها، واضح المعنى؟ فلا يقال أن هؤلاء يعذرون بجهل أو لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لذاك الرجل اذهب، قال أبي وأباك في النار، مع أن مات قبل دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وقال كل قبر قرشي أو عامري مررت به فبشره بالنار، يعني ممن ماتوا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وقال أبي وأباك في النار، وقال وجاء يزور قبر أمه وقال نهاني الله عز وجل أن أستغفر المشركين فأشفقت عليها من النار، فعرف أن هذا أن كل الأمم قد قامت عليهم الحجة بالميثاق وإرسال الرسل. ومن أهل العلم مثل الشيخ الإسلام ابن تيمية يقول لا بد من إرسال الرسل أنه حجة ولو كان في أم الأمة، أي أمة من الأمم يكون في أمها أو في أصلها أو في أساسها أنه بعث رسول، كما قال الله عز وجل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، قالوا حتى لا يكون هناك حجة بعد الرسل، أما قبل الرسل فقد يحتجون يقول ما جاءنا نذير، يحتجون يقول ما جاءنا نذير، فالله عز وجل قطع الحجة بإرسال الرسل. وبعض أهل العلم قالوا هذا من فضل الله وزيادة في إقامة الحجة، وإلا الميثاق كاذب في الحجة، إلى غير ذلك من الخلاف في هذه المسألة، لكن لا شك أن الميثاق حق وأنه أخذ من ذرية بني آدم، وإن كان الناس لا يذكرونه، وإن كان الناس لا يذكرونه إلا من طريق الرسل، لا يعرفونه إلا من طريق الرسل، فنحن نؤمن به من طريق الرسل، لا نؤمن به مننا، والله نتذكر أنه أخذ منا، ونتذكر يوم أن الله عز وجل أخرجنا ورأيناه، هذا ليس صحيح، وإنما نؤمن به أنه جاءنا في القرآن، محمد صلى الله عليه وسلم أخبرنا بهذا الوحي وأخبرنا أنه أخذ علينا الميثاق، فنؤمن بذلك. وهذه حجة الذين يقولون أن الحجة بالرسل، هذه أيضا من حجج الذين يقولون أن الحجة بالرسل وليس بهذا الميثاق فقط. قالوا أن الميثاق هو مثل توحيد الربوبية مطبوعة عليه القلوب حتى إذا جاءتها دعوة الرسل قبلوها، وهذا رأي شيخ الإسلام ابن تيمية، هو أكده يعني أن ما في الفطر هو كتوحيد الربوبية، ولذلك الشرك في توحيد الربوبية لا يعذر به أحد لأنه خلاف فطرته وكذب، يعني يكون كذبا منه وهو كذاب في دعوة أنه لا يشهد بأن الله الخالق الرازق المحيي، هذا يجده ضرورة في قلبه وهي الميثاق الذي أخذ. فإذا أشرك في الألوهية فقد نقض توحيد الربوبية، نقض توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية هو ما جاءت به الرسل أن لا يعبد إلا الله عز وجل وحده، فيجب عليها أن يصدق بذلك وأن يوحد الله عز وجل. نعم. الأشياء التي لا تتوقع أنها تحدث، ولكن إذا حدثت كأنك يعني عرفت أنها تحدث، فهناك يعني قد يقولون هذا هو الميثاق الذي، لا هذه رؤية منامية رآها ونسيها، هذه رؤى منامية رآها ونسيها فقط، رآها في نومه حدث نفس المجلس الذي كان يقول أنا هذا المجلس أو هذا الكلام أو هذا الشيء قد رأيته قبل أو مر عليه قبل، يقول في نومه مر عليك في نومك ونسيته. والله ما أدري عن صحتها الروح حتى لابن القيم، أقول في نظر هذا الكتاب لابن القيم إذا كان يذكر مثل هذا، الله عز وجل أخرجنا من بطون أمهاتنا إيش لا نعلم شيئا، يجي هذا يقول لا والله نذكره، لا نذكره إلا من طريق الوحي من طريق محمد صلى الله عليه وسلم ومن كتاب الله عز وجل، فنؤمن به ونصدق. ذكرت الشيخ أن الشيخ الإسلام يقول لأستاذ الرسل الحجة يعني يقول تكون عليها الملاحظون من على قول آخر، قال لما يرى يعني هذه المسألة أنا ليس تفصيلا، لكن الشيخ الإسلام يذكر أنه منهم من قال احتج بالمثال، لكن قال الصحيح أن الحجة بالرسل وأن ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ردوا على هذه الحجة، قالوا العذاب المراد به عذاب الدنيا حتى يأتيهم الرسول، لكن عذاب الآخرة فمن لم يؤمن ويوحد الله وأشرك فهو في النار، وقد قامت عليه الحجة أيما كانت الحجة ميثاقا أو رسلا، هكذا يعني كذا. ولذلك حديث أنس هذا مثله يشكل هذا الحديث الذي في الصحيح، فقال طلبت منك ما هو أهو أيسر من ذلك ألا تشرك بي وأنت في ظهر آدم أو في ظهر أبيك آدم، يعني مثل هذا فيه حجة يعني قوية. نعم. إذا كان إيش؟ هذا من رحمة الله بنا. أنت بين أمرين، إما أنه خلاص طبعت القلوب على الحنيفية كما قال الله عز وجل خلقت عبادي حنفا فاجتالتهم الشياطين، يعني طبعوا على الحنيفية والتوحيد، لو خلي بينهم ولم تأتيهم وتجتالهم الشياطين لوحدوا الله عز وجل ولا يعبدون إلا الله، لكن الشياطين دخلت عليهم وحلت لهم الحرام وحرمت عليهم الحلال وأخذتهم إلى الشرك وعبادة غير الله. فإذا هذا من رحمة الله أنه وجد فطرة مطبوعة في القلوب، فشيخ الإسلام غيره يقول هذه فطرة مطبوعة موجودة في القلوب، آخرين يقولون هي فطرة وزيادة، يعني وهو أنه يوحد وأنه حج عليه وأنه قائم مثل ما بلغ ويعني كبر وأصبح سن البلوغ عنده فقد قامت عليه الحجة. وذكر هذا ابن جرير الطبري في كتابه إذا كنت تريد أقواله، ذكر في من الحجج عليهم هذا أن قال بعد من 6 سنوات إلى أن تمضي 8 سنوات بعدها، يعني إلى سن 14 أو 15 فهو في مهلة أن يتفكر ويعرف أن خالق الكون هو ربه الذي خلقه ورزقه فيوحده، يقول فتقوم عليه الحجة في هذه السنين. فلا شك أنه سواء كان القول الأول يقول أنه فطرة وأنه يوافق ما جاءت به الرسل، إذا جاءت به الرسل من رحمة الله جعل عندهم كالمرآة لدعوة الرسل، والآخرين يقول لا هو مرآة وزيادة وحجة، ولذلك إذا جاءت دعوة جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فهم يعرفون أن هذا حق. ليش؟ لأن الميزان عنده موجود صحيح، يقول هذا حق صحيح، لكن هم أعموا ما في قلوبهم عمدا وجحدوا ظاهرا مع استيقانهم أن هذا الظاهر حق الذي جاء فيه الرسول كما أخبر الله عز وجل عنه. الميثاق أيوة، يعني ما وجه أنه يكون حجة على بعض الأشخاص دون بعض، نأخذ أن كل واحد لابد أن يكون سمع مثلا في زمننا لابد أن يكون سمع لمحمد صلى الله عليه وسلم. نعم. من محمد نفسه من في النبي صلى الله عليه وسلم، نأخذ أنه سمع أن هناك من يزعم أنه آخر رسول، هناك ديانة يزعمون أنهم يتبعون رسولا الذي بعث من الله سبحانه وتعالى. طيب، فيكون مثلا من يعيش يعني نفترض في مدري في غابات تكون ما بلغ الله شيء، أو في قد يتصور يعني شخص في مكان ما، أي نعم طيب في مكان ما بلغه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا الذي لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن هل هو موحد يعبد الله وحده ولا يشرك؟ إذا كان يشرك قالوا لا هذا ليس من المسلمين، هذا من المشركين فهو من الكفار، لكن لو كان موحدا ولا يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم لم تبلغ دعوته وما تعلم التوحيد قالوا هذا ينجو، لأنه لم يسمع به النبي صلى الله عليه وسلم، قامت الحجة فيه على السماع. واضح الفرق بينهم الاثنين، هذا هو الفرق. فلو قدر أن نصارى بقوا وعلى توحيد، مع أننا نقول نادر أن يوجد هذا، لأن الله عز وجل نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عرضهم عجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب كانوا بعضهم على توحيد، اللي بعض اللي في الصوامع وكذا، هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أول ما جاءت البعث، فنادر أن يوجد إنسان غير موحد، إنسان يعني الآن موحد ولم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا لابد أن يكون بعد التوحيد، توحيد الرسالة، وأما قبلها نقول إذا ما كانت بلغته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ما تعالى التوحيد نرجو له خيرا إن كان مات على التوحيد. إذا لم يمت على التوحيد مات على الشرك لا نقول هذا مشرك. طيب هل هو يوم القيامة يعذب؟ هنا جاء أيضا خلاف بين أهل العلم، قالوا هذا مشرك شرك جهل، لكن هل المشرك الشرك جهل يعذب يوم القيامة أو لا يعذب؟ قال بعض أهل العلم يعذب لأنه قد أعرض عنه لسانه وقامت عليه الحجة بالنفاق، لكن لو كان صغيرا لقال النبي صلى الله عليه وسلم في حقه ماذا؟ الله أعلم بما كانوا عاملين، يعني لو كبروا، فإذا لو كبروا وعملوا بالشرك فهم معذبين يعني أو غير معذورين. فلم يعذر النبي صلى الله عليه وسلم إلا من مات صغيرا من أهل الكفار، قال الله أعلم بما كانوا عاملين يعني لو كبر. فالنبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى العمل ولم يشير إلى أن تقوم عليهم الحجة لنا في التوحيد. نعم. أن هناك والذين قالوا بحجة الرسالة يعني يقولون ما قامت عليهم حجة الرسالة إما في الآخرة، يعني قامت عليهم حجة إما بالميثاق أو بالرسالة. بعضهم يقول يوم القيامة يرسل له رسول هذا الجاهل ويجعله كأطفال مثل المشركين والمعتوه وغيره، يقولون صحت فيهم أحاديث أو حسنت، مثل شيخ الإسلام تيم يختار هذا وابن القيم وابن عبد البر، قال فيها أحاديث حسان، يقول هذا اللي يعترضون الذي في الفترة من الرسل كذا، فيرسل لهم رسول ويقال لهم اذهبوا إلى النار فإن أطاعوا ردوا إلى الجنة، ومن قال لا أنا لم أعمل شيئا قال أنت الآن عصيتني فأنت في الدنيا شد معصية ويرد إلى النار. هذا جاء في أحاديث لكن فيها نظر كلها يعني صحة عند الحديث، ولذلك الذي صح عند أهل الحديث أحاديث الله أعلم بما كانوا عاملين من الصغار، ثم ولد الخضر الولد الذي جاءه قتله الخضر وهو صغير وقال لو أنه كبر إيش لأرهق أبويه كفرا وطغيانا، فقتله وهو صغير، يعني إيش؟ يعني قد علم مما علمه الله أنه لو كبر سوف يكفر فقتل وهو صغير، فلذلك يكون من أهل النار. واضح المعنى؟ لأن الله علم أنه سوف يكون من أهل النار. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لأن شئت أسمعتك تضاغيهم في النار يعني أولاد المشركين الذين علم الله أنهم يكونون إذا كبروا من أهل النار. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم الوائدة الموؤودة في النار، يعني الموؤودة التي علم الله أنها إذا كبرت سوف تشرك. واضح المعنى هذا؟ الله هو الذي خلق وهو أعلم بخلقه سبحانه، ولذلك خلق خلقا للنار وبعمل أهل النار يعملون، وخلق خلقا للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، ولا راد لحكمه سبحانه. والذين خلقهم من النار وبعمل أهل النار يعملون هم خبثاء على الكفر، مهما ردوا ومهما عاشوا سوف يعودون إلى الكفر، ولذلك الله عز وجل يقول ولو ردوا إيش لعادوا لما نهوا عنه، أليس الله أصدق القائلين؟ ونوقن تماما أن هؤلاء الكفار كلهم الذين دخلوا النار كلهم لو ردوا لعادوا إلى الكفر بعد معاينة الجنة والنار وبعد كلامهم مع الله عز وجل سوف يعودون لمن هو، والله المستعان، لأن الله خلقهم للنار. طيب في سؤال آخر نمشي. الميثاق هذا نقول الميثاق وعملكم الآن عملكم على الشرك والكفر، وإذا كنتم أنتم من أمة من الأمم فقد أرسل في أمها رسولا حرفتم أنتم وآباءكم هذا الدين، ولذلك بعضهم يقول قائم عليهم الحجة بهذا الميثاق، فالميثاق لا يدعهم على الكفر، لا يدع المشرك وهو يشرك يعني، فلا بد أن يدعوه هذه الفطرة تدعوه إلى أن هذا ليس صحيح، لكنه يغالب الحواخ والدنيا جمع المال أو شيء من ذلك أو محبة الأقربين والقرابة كلهم على هالطريق مع الخيل يا شادر عالمين تكون المثل مع الناس إن صلحوا صلحت وإن فسدوا فسدوا ولا يوطن نفسه. الحقيقة يعني هذا قول الشيخ الإسلام ابن تيمية وقول أول بأنه ميثاق حجة ما يخالف كثير، لأن كل أمم أرسل فيهم رسول، فهو قال إن كان في أول الأمة رسول يعني فكل أمة يعني رسول، إيه بس بعضهم يجي يقول في آخره يقول أنا ما أذكره ولا أذكر فيه رسول. إيش تقول لهذا؟ وأنا ما أذكر رسول ولا وجد عندنا كتاب محفوظ. أنتم ما شاء الله عندكم القرآن محفوظ هكذا، هذا ما عندنا شيء محفوظ ولا شيء. إيش تقولون؟ أي والنصارى يقولون الكلام اللي صار. إيش تقولون له؟ تقولون النار سوف تملأ. ولا إذا متتم على هذه النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الله المستعان. نعم، فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه. لا يزاد، فلا يزاد في ذلك العدد، يعني الله عز وجل علم ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أعلم بما كانوا عاملين. والله عز وجل هو أعلم بأهل الجنة وأعلم بأهل النار، يعلم هؤلاء بتفاصيلهم وأعدادهم وأشخاصهم. ولا يتصور الإنسان لما الله عز وجل مسح ظهر آدم وقال اختر، فقال اخترت يمين الله وكلتا يديه يمين، فقال هؤلاء للجنة ولا أبالي وهؤلاء للنار ولا أبالي، لا يظن أن الله عز وجل لا يعلم تفاصيل ذلك ولا يعلم أن آدم سيختار هذا وأن هؤلاء كلهم من الطائعين وأنهم ممن كتب الله عز وجل في علمه الأزلي كتب على هؤلاء أنهم سوف يطيعوه ويفعلوا الطاعات، هذا كله قد فرغ منه. فالله كتب مقادير كل شيء سبحانه، وهو الذي خلقهم، فسبحانه يخلق ما يشاء ويختار، خلق خلقا واختار أناسا للجنة وأناسا للنار، ولا يسأل عما يفعل. لماذا؟ لأنه حكمته بالغة، ولا أحد يستطيع أن يحيط بحكمة الله عز وجل. نعم. نعم، فمنذ بدأ الميثاق بين أن الأمر يرجع إلى القدر، قدر الله وهو نظام التوحيد، ونعلم أن الله قدر المقادير، وكل ميسر لما خلق له، لا نقول مسير، إنما ميسر لما خلق له. من كان من أهل السعادة فييسر لعمل أهل السعادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، من كان من أهل الشقاوة ييسر لعمل أهل الشقاوة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا له: هل الأمر في أمر أنف؟ يعني قد استأنفناه نحن ونأتي به من عندنا ونبدأ نحن به، أم نعمل في أمر قد فرغ منه؟ قال: بل في أمر قد فرغ منه وقدرت المقادير. فقالوا: ففيما العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، وإن كان الأمر فرغ منه، لكن هل تعلمون الغيب؟ لا أحد يعلم الغيب ولا يدري ما كتب له، فلذلك اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فمن كان من أهل السعادة فييسر لعمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة فييسر لعمل أهل الشقاوة. وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وهذا هو. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أيضا: إن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس حتى إذا لم يبقى بينه وبينها إلا ذراع سبق عليه الكتاب عمل بعمل أهل النار فدخلها. وقال: إن الرجل يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس حتى إذا لم يبق بينه وبينها إلا ذراع سبق عليه الكتاب فعمل بعمل أهل الجنة فدخلها. وقال أيضا النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالخواتيم، كما في البخاري. إنما الأعمال بالخواتيم، يعني خاتمة العمل هي تدلل على أن هذا ممن كتبهم الله عز وجل. ولذلك جاء عن أبي هريرة يقول: جاء رجل والناس يجاهدون للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: هل أقاتل ثم أسلم أم أسلم ثم أقاتل؟ قال: لا، أسلم ثم قاتل. فتشهد ودخل المعركة وقتل. فقال أبو هريرة: انظروا، عمل قليلا وأجر كثيرا، دخل الجنة ولم يركع لله ركعة. ما يتصورون في واحد ما يركع لله ركعة يدخل الجنة، لأن هذا أصلا ما جاء وقت صلاة، دخل المعركة مباشرة قتل وانتهى. كم فترة عيشه في الإسلام؟ ولا تعدل، يمكن دقائق يمكن ساعة من فترة أن تشهد ودخل معك وقتل، وهو قبلها كان في كفر. ولذلك قال ابو هريرة انظر، تعجب ابو هريرة، عمل قليلا وأجر عظيما أو كثيرا، دخل الجنة ولم يركع لله ركعة. وفي أناس لا يكون قد دخل مع المسلمين، انظروا حال المنافقين كيف حالهم مع الصحابة، يأتون معهم حتى بعضهم شارك في الجهاد وبعضهم يصلون معهم كذا، ويسخرون من الذي يتصدق بقليل، يعني تصدقوا هم، لكن تصدقوا لقاء جواد ولقاء كريم. وإذا جاء أحد بقليل من هؤلاء الفقراء المسلمين قال الله غني عن هذا، إيش يسخرون من المتطوعين، سخر الله منه. وإذا جاء واحد معه كثير من المؤمنين أيضا، جاء بشيء كثير قالوا مرائي مرائي منافق، يعني ما في أمل يعني. وهؤلاء اللمازين الهمازين في كل عصر إلى زماننا هذا، إذا رأوا أهل الطاعة والدعاة الذين لهم نشاط طيب وخير وعرفوا بعقيدة طيبة أخذوا يلمزونه، هذا فيه هذا فيه، وأخذوا يلمزونه لازم يحاربونه. طيب يا أخي ادعو له، هذا المفروض تدعو له وهو يدعو لك، تدعو له الخير، ومن لمس منهم أخطاء أو شيء من هذا ناصحة في خطأه، وادعو له أن الله يسدده ويصرف عن هذا السوء. وين أجل المحبة اللي كانت بين الصحابة وبين أهل السنة؟ من كثر أهل السنة عشان تروح تحارب بعضهم بعض؟ الله المستعان. نعم، هذه جملة شيخ، فكل ميسر لما خلق له، يعني هل هي على جملة الأعمال أو حتى الأعمال المفترضة؟ لأن أحيانا الإنسان قد يجد يعني مشقة لبعض الطاعات، قد يأتي فترة يعني لا يستطيع يصلي سنة وكذا، بل هذا يعني أيضا يفقد. لا، هو ميسر لما خلق له، لكن ليس معناه أن إذا وجد الإنسان صعوبة أو مجاهدة معناه يقول لنا خلاص هذا ما ييسر لي، لا صحيح، هو يجاهد نفسه، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فلا بد العمل والطاعة، لا بد من جهاد. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، لا بد أن يجد الإنسان مشقة في كثير من الأعباد حتى يدرب نفسه عليها ويتعود عليها وتسهل عليه بعد ذلك وتصبح سهلة عليه لكثرة ما يزاولها ويعاودها. ولذلك الله عز وجل بيّن والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، يهدى بعد المجاهدة. أما إنسان لا جالس ولا يريد أن يتحرك ولا يفعل شيء ثم يريد أن يهدى، ما يمكن أبدا أن يبذل سبب. وهذا السبب أيضا بتوفيق الله، ما نقول لك أنه في شيء خارج عن قدر، كله بقدر الله. لكن الإنسان لا يأتيه مدخل على الشيطان يقول إذا أنا وجدت في الشيء صعوبة إذن هذا ما كتب لي، لا، بالعكس، أنه يعمل ويستخير ويجتهد في حصول الشيء، وإذا بذل وسعه ولم يتحصل على الشيء الخير الذي أراده الحمد لله قد أدى الذي عليه، بذل وسعه. ولعل الله عز وجل يريد من عبده هذا أن يحاول وأن يتذلل إليه وأن يدعو إليه، وربما منعه أو حرمه من طاعة مثلا عظيمة خشية أن يكون مثلا هذا العبد لو أطاع هذا الطاعة يمكن أخذه عجب ولا كبر، يعني قد يكون هذا منها، لكن لا نقول أنه دائما يكون هذا منها. واضح هذا؟ مثلها العكس، إذا وقع في الذنب ليبادر بالتوبة، انتبه، لأننا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن ابن آدم خطاء ويقع منه الذنب ويغفل، وليس ابن آدم دائما يذكر الله، تجده ينسى ويغفل، يأتيه وسوسة الشيطان، فربما يعني وقع في نفسه شيء من الذنب من نظر أو سمع أو غيرها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كتب على ابن آدم حظه من الزنا ملاقيه، فالعينان تزنيان وزناها النظر والأذنان والأنف، زناها الشم والأذنان السماع والفم الكلام واليدين البطش والرجلين المشي والفرج يصدق ذلك أو كذب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا لا بد أن يقع من ابن آدم، ولكن الإنسان بالمجاهدة والتيسير، يعني الله عز وجل تيسيره فيما لعبده، يسأل الله عز وجل التيسير وييسره الله في إمه. نعم، والسعيد من سعد بقضاء الله والشقي من شقي بقضاء الله، يعني قضاء الله عز وجل ماضي، فالسعداء من كانوا في قضاء الله سعداء، كما قال ابن مسعود السعيد من سعد في بطن أمه، يعني كتب أنه من السعداء، والشقي من شقي وهو في بطن أمه كتب أنه من الشقاء. والله المستعان. عن ابن عمر. اللي أعرف عن ابن عمر. نعم. يعني يفسر بأنه كتب في صحف الملائكة. بعضهم يفسر بهذا. صح. ولا أنا أذكر أنه ورد. لكن الصحيح أنه القدر لا يمحى فيه ولا يزال. لا يمحى فيه ولا يزال ولا يغير. ولذلك الإنسان يسأل الله أن يكون ممن يعني كتبهم الله من السعداء ويجتهد. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسر. هذه هي علامة التوفيق. ولذلك ابن كثير وغيره يقول لله الحمد يعني وجدنا كثير من أهل الصلاح من عامة الناس وعلماء من يجتهد بالطاعة ويهدى إليها نجدهم إن شاء الله يختم لهم في الصالحات يختم لهم بالصالحات. ويندر أن تجد الرجل ينحرف في آخر عمره إلا من كان نسأل الله السلامة عنده خبيئة عنده خبيئة في قلبه بغض لهذا الدين أو حقد على هذا الدين. فهذا نسأل الله السلامة قد يعني يقلب قلبه في آخر حياته ويفضح. ووجد يعني هذا لكن نادر وجد هذا من فضح الدنيا لكن نادر الله المستعان. لذلك المنافقين تعرفونهم هم الذين خلاف أهل الإيمان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. يعني انظر إلى تطبيق ذلك في عهده. حال المنافقين كانوا يسمع منهم الكلمات النفس والطعن في الدين كانوا يظنون الكفر. ولذلك حتى الصلاة لا يلتفتون إليها ولا يريدون أشحة حتى في الخير يعني لا يريدون عمل الطاعة. هذه من صفاتهم. نعم. طبعا الإنسان إن عليك إلا البلاغ. فإذا كنت تراه على الشرك فهذا مشرك. يعني إذا مات على الشرك خلاص هو على المشرك. لكن لا يلزم أنت تدعو تقول له تعال يا مشرك أنت مشرك لن يستجيب لك لأنه هو يظنه أنه مسلم. فما دام يظن أنه مسلم بين له الإسلام بين له أن هذا لا يجوز وأن هذا من الشرك وعبادة غير الله. لأنك تريد أن ترجو إسلامه ترجو أن يرد إلى الإسلام. لكن لو مات على هذا الشرك عبادة غير الله ويدعو الموت ويستغيث به هذا لا يصلى عليه. إن كنت لك قدرة أن لا يدفن في مقابر المسلمين لا يدفن في مقابر المسلمين. أما إذا كان مالك قدرة شكوى إلى الله. إيش من أراد؟ نعم وينسأ له في أثره يعني من أراد أن ينسأ له في أثره يعني ينسأ له في أثره يعني يمحى ما في صحف الملائكة قيل مثلا مكتوب في صحف الملائكة الذي كتبوه وأمرهم الله بكتابته عمره مثلا 60 سنة إن وصل رحمه وعمره 50 سنة إن لم يصل رحمه. وقد كتب في أم الكتاب أنه من الواصلين للرحم مثلا فيعمر إلى 60 ويمحى وتمحى 50 في صحف الملائكة. أما أم الكتاب التي هي إيش لوح محفوظ فلا يمحى فيها شيء ولا يزاد. واضح؟ هذا الذي عليه جماهير أهل العلم أهل السنة قالوا أن المحو والإثبات في صحف الملائكة يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب التي يعني لا يمحى فيها شيء ولا يثبت فيها شيء. إنما قد كتب القدر جف القدر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رفعت الأقلام وجفت الصحف يعني الكتابة جفت وانتهت وليس هناك محو. هذا في القدر الأزلي. أما في صحف الملائكة يحصل فيها محو بهذا التخير يعني. وهناك أشياء أيضا أشياء أخرى لا يرد القضاء إلا الدعاء مثلا. القضاء هنا المراد به ليس القدر وإنما المراد به القضاء الأقضية التي قضاها الله عز وجل وهي من قدره وهي من قدره سبحانه. مثل قضى الله عز وجل أن النار تحرق وأن السم يقتل لكن لربما تعطلت هذه السنن وهذا وسوء القضاء هذا يتعطل بسبب ماذا؟ الدعاء. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم نعوذ بك من درك الشقاء وسوء القضاء يعني هذه الأشياء المهلكات التي قضى الله عز وجل أنها مهلكات. فدرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعلاء وأعداء وجهد البلاء أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا سوء القضاء هو كما قلت لكم النار السقوط من علو وغيره، فإن هذه الأشياء تتعطل بإيش؟ بالدعاء. هذه لا يردها إلا الدعاء. الله المستعان. كم باقي على الوقت؟ دقيقة. طيب أنتم تخرجون من قبل الأذان؟ يلا هجل بادر. بسم الله. وقفنا عند وأصل القدر، ها؟